يا من سمعت الصوت الدوب الاصوات يا طرد فولا والعشر يا طب البيت هنوم قولولا بهاليوم بالذات عسى حياتك في سعادة وفي عيد اقولها مرة والله الليلة هي ليلة صلوا على النبي ذكر النبي فهدى يا ناس صلوا على النبي ذكر النبي فهدى شوفوا حسنها ولا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ناس شوفوا حسنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل أصل رموشها لا إله إلا الله لكن شعرها والكحل أصل رموشها قولا إله إلا الله قولوا قولوا وأحلى الوراد بخدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأحلى الوراد بخدها لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل أصل رموشها لا إله إلا الله لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل الواحد أصل رموشها ولا إله إلا الله وأحلى الوراد بخدها لا إله إلا الله وأحلى الوراد بخدها لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه كم من حسنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه كم من لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ناس صلوا على النبي ذكر النبي فائدة يا ناس صلوا أمير الوالد ليه الوالد مفتون يهد حياته يحاول يشبه الوالد أمير الوالد ليه الوالد أميرة الوارد ليه الوارد مفتونك له بحياته يحاول يشبه الوانك كم من فراشات منت تلمس غصونك والوارد يا أميرة الوارد ليه الوارد مفتونك له بحياته يحاول يشبه الوانك كم من فراشات منك يا سبحانك